والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: خذوا عني مناسككم. يقول هذا الحديث في الحج، معناته أن نقلد النبي صلى الله عليه وسلم ونأخذ ما جاءنا من النبي عن كيفية حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان إذا اتبعها أخذ الأجر الكامل عند الله عز وجل. كذلك يخبر بأن صلوا كما رأيتموني أصلي، ويبين أن الصلاة المقبولة عند الله عز وجل والكاملة الأجر الصلاة التي تشبه صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد أيام سيطل علينا شهر رمضان بإذن الله، فرح يكون درس هذه الليلة ودرسين لاحقين لهذا الدرس إن شاء الله عن رمضان، والدرس الثالث سيكون عبارة عن أسئلة وأجوبة عن شهر رمضان. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بشهر رمضان؟ كيف صلى؟ وكيف فطر؟ وكيف تسحر؟ وكيف كان يفعل؟ كل هذه الأمور بإذن الله سيتكلم أخونا أبو يوسف هذه الليلة عن بعض هذه الأمور حتى نعلم صيام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نتبعه ونقلده ونصوم رمضان كما صامه النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يعينه على ذلك إنه قادر عليه. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم عقبها بهذه الآية الجلل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وختمها بختام مسك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ابن عباس رضوان الله عليه، وأكرر هذا القول لما فيه من الخيرية المطلقة، يقول رضوان الله عليه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ سمعك، يعني اعطي سمعك، اسمع لمن يناديك رب العزة، إما خيرا يدلك عليه أو شرا يحذرك منه. والله جل وعلا افتتح هذه الافتتاحية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فرض عليكم الصيام. هذه الفرضية لأمرين اثنين، قال لعلكم تتقون، وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لأمرين اثنين عظيمين جل. في هذا الشهر المبارك أنزل الله أسمى شرائع السماء من لدن آدم إلى يوم القيامة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذا القرآن به صرنا خير أمة أخرجت للناس، وملكنا الدنيا بأسرها ودانت لنا الرقاب، والعالم بأسره مدين لما كانت عليه القرون الثلاثة القرون الخمسة القرون السبعة لآخر خلافة بني عثمان. فالعالم بأسره كان يستمد من نور هذه القرون المفضلة ومن نور هذه القرون التي لم يأتي على الأرض من لدن آدم إلى يوم القيامة بمثلها أبدا. كنتم خير أمة أخرجت للناس بما؟ قال بهذا القرآن الكريم، بهذا المنهاج الشامل، بهذه الرسالة التامة. الله جل وعلا لم يتم رسالة من رسالات السماء من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مثلي والنبيون عمارة كاملة متكاملة إلا لبنا. إذن الرسل من لدن آدم لمحمد صلى الله عليه وسلم كان يأتي النبي يتمم النبي اللي قبل النبي حتى بقيت لبنة، يقول وأنا اللبنة. لذلك الرب يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن هذا الدين الكامل المتكامل نزل في هذا الشهر المبارك. إذن ماذا علينا معاشر المسلمين؟ قال أن نصومه شكرا لله. النبي عندما جاء المدينة المنورة حرسها الله وحفظها وجد يهود يصومون يوم عاشوراء، يصومون يوم عاشوراء. قال ما هذا اليوم الذي تصومون؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وملئه، فنحن نصومه شكرا. ما في شيء، نجاهم حافظ على أرواحهم، نجوا من الموت فقط. أما إحنا نجونا من عذاب الله، نجونا من جهنم، نجونا من سخط الله، وأنقذنا وجعلنا من هذه الأمة في مثل هذا الشهر المبارك. فلما لم نصومه شكرا؟ لذلك ذكرنا كتب فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم. فكان يوم واحد نجى الله فيه موسى صاموه شكرا، فكيف نحن أنقذنا من الضلال إلى الهدى، من الكفر إلى الإيمان، من الطاغوت إلى الإسلام؟ لمن نصومه شكرا؟ لمن نصومه شكرا؟ لذلك ذكرنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. إذن كل العالمين في ضلالة إلا من سار وراء هذا الكتاب، كل العالم في ضلالة في عمى، نعم، إلا من سار وراء هذا الكتاب هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يبين لك الهدى من الضلال، يبين لك الكفر من الإيمان، يبين لك الضلال من الهدى. إذن من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله وراءه قاده إلى النار. ما دام الأمر كذلك إذن لا بد لنا أن نصوم هذا الشهر شكرا لله. النبي زادنا إيضاح وأكثر لنا من الإيضاح في فضائل هذا الشهر المبارك، فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم شهر رمضان شهر مبارك. شهر رمضان شهر مبارك، المبارك اللي كله نفع ما في ضرر، البركة النفع، النفع. واجعلني مباركا أينما كنت، أي اجعلني نفاعا أينما كنت، أنفع نفسي، أنفع أهلي، أنفع الناس. إذن شهر رمضان مبارك، فيه نفع، فيه خير، فيه سعادة، فيه كل فضيلة. وأثبت النبي أول ما أثبت أتاكم شهر رمضان شهر مبارك. إذن نأخذ هذا شهر البركة، شهر الخير، شهر النفع. إذن لا بد لنا، ومن عادة البشر حتى الكافر حتى فرعون يسير وراء المصلحة، يسير وراء اللي ينفعه ويتجنب اللي فطرة ولو كان كافر، ولو كان كافر ينظر ما الذي ينفعه يتعاطى، تجارة رابحة مشي فيها، تجارة خاسرة أبعد عنها فطرة. فمدام هذا الشهر شهر مبارك فيه نفع، إذن لازم نسعى إليه ونستفيد من هالبركة ومن هالنفع اللي فيه، عسى الله ينفعنا به. ثم عقب بقوله فرض الله عليكم صيامه، شكرا لله على ما أولانا، أتم رسالات السماء في هذا الشهر وأعطانا فيه ما لم يعطي أحد من العالمين. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لنا ونزل عليه القرآن جملة واحدة على سماء الدنيا في هذا الشهر المبارك، فكان لنا نور وهداية وكلنا فيه وبه وحده ملكنا الدنيا بأسرها وصرنا سادات الدنيا والآخرة، رغم أنف الدنيا كلها، رغم أنف كسرى وقيصر، رغم فارس والروم. نعم، الآن شباب الآفاق شوية يهود يهددون. ليه؟ لأنه رمضان المبارك اضمحل من صدور الرجال، الذكريات اللي نزلت فيه، الكتاب اللي أنزل فيه، جعلنا وراء ظهورنا واتبعنا كل صاحب ناعم، اتبعنا قوانين خبيثة نتنة جايفة ورمينا القرآن وراءنا ظهريا. فلذلك الناس كلهم خوفونا، النصراني خوفنا، الرافضي خوفنا، البوذي خوفنا، ما في طبقة من طبقات الأرض إلا أخافتنا. لما؟ لأنه ما توجهنا لبركات هذا الشهر وللي أنزل فيه وتمسكنا فيه مثل ما تمسكت في القرون الثلاثة، أنه هو عزنا. نعم، لنثبت به فؤادا، هذا الدين جاء لتثبيت القلوب، وكل أهل الأرض ما يهزوا ظفرك ولا يخوفوك، لكن لما تكون خالعا لا بالله تفشل وأنت فاشل. فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة، شيء كبير، وتغلق فيه أبواب النار. حتى الكافر في هذا الشهر لا يعذب، حتى فرعون اللي يعرض على النار غدو وعشي لبركة هذا الشهر يتوقف العذاب مطلقا عن أهل العذاب. بركة لشهرك، لشهرك اللي الله حباك فيه وعطاك إياه وعطاك فيه ما لم يعطي أحد من العالمين، أبواب الرحمة الثمانية مفتحة. نعم، وأبواب العذاب كلها مقفلة. ومع ذلك قال وتصفد مردة الشياطين. لماذا هذا كله؟ العطاء اللي ليس بعده عطاء، أبواب الخير كلها مفتحة، أبواب الشر مغلقة، ومردة الشياطين مصفدة. قال كل كرامة إليك يا مسلم، والله كلها كرامة إليك يا مسلم. لما؟ قال لتنصرف بكليتك لعبادة الله في هذا الشهر المبارك الواقع، لتنصرف كليتك، وعدوك ما في غير الشيطان والنفس. فالشيطان ومردة الجن مصفدة بالحديد طيلة الشهر. وذكرتني هذه العبارة بجماعات عرافين موجودين في الصباحية وغير الصباحية. في رمضان الشيطان اللي يأتي يغيب عنه، يغيب، هذا ملموس وهذا مصداق النبوة. يأتي في رمضان لا يعمل. مالك؟ قال والله جماعتي ما عاد يجون طول الشهر، دليل أنهم من مردة الجن، ودليل أن عنده كفر وتعاون مع مردة الجن، فلذلك لا يأتوا في هذا الشهر المبارك. لما؟ لأنهم مصفدين بالأغلال، مجنزرين ومرميين طيلة الشهر لا حراك لهم أبدا. لما؟ قال ليتفرغ المسلم لراء طاعة ربه في هذا الشهر اللي فيه بركة وفيه نفع. فاللي يفوت هذا الخير، شيطان مصفد، أبواب الرحمة كلها مفتحة، أبواب العذاب مغلقة، ولا يهتم بهذا الشهر يبقى للساعة واحدة للثنتين للثلاثة وهو يلعب بالكنجفة ويلعب بالشطرنج يلعب بأشياء تافة ونام مثل نوم مثل جيفة ما يحس إلا أذان الظهر. قال والله أنا صايم. لا يا عبد الله لا يا أخوي لا يا أخوي، تصفد فيه مردة الشياطين وفيه ليلة هي خير من ألف شهر. ليلة واحدة عن عبادة 81 سنة، 81 سنة تنال خير 81 سنة في ليلة واحدة. ليش؟ الأمم السابقة كانت تعيش طويل وتعمر، فربنا عوض هذه الأمة، عوض هذه الأمة آلاف الآلاف المرات عن الأمم السابقة. نوح بقي مع قومه 1000 سنة إلا 50 عام يدعوهم، كم كان عمره قبل ذلك؟ على الأقل 40 سنة، إذن 1000 سنة إلا 100 سنة عاش، أو إلا 10 سنين، 1000 سنة عاش. أنت في كل سنة يعطيك 81 سنة، فلو صمت 10 رمضانات فيها 800 سنة، 810 سنوات، عوضك الإله. فادرك هذا الخير وتحدث بنعم ربك اللي أعطاك إياها يا عبد الله، فيه ليلة خير من 1000 شهر. فكيف اللي يصوم 50 سنة؟ كيف اللي يصوم 50 سنة إيمانا واحتسابا؟ 50 في 80 0، 4000 سنة. ما حد حصلها، نوح ما حصلها، رسول من أولي العزم ما حصلها، أنت تحصلها بليلة واحدة. إذن أشهد بين يدين الله أن شهر رمضان شهر مبارك، فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. أعظم ليالي تاريخ العمر من لدن آدم إلى يوم القيامة، وعن عبادة 80 سنة وتفرط فيها، فأنت لما سواها أفرط، لما سواها أضيع. فلذلك فقد حرم الخير كله. الصحيح أن هذه ليلة في العمر، ليلة في السنة، وعبادة 81 سنة وتفرط فيها في سهرات جائفة خبيثة، إذن أنت لما سواها أضيع. ورب الكعبة أنت لما سواها أضيع، يعني حق لك أن تضيع الأول والتالي. وفي رواية أخرى إن هذا الشهر قد حضركم، إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. من أراد الله حرمانه حرمه هذه الليلة. قد تقول ما دام الله حرمني إياها أنا ما بطلع بيدي شيء، نقول لا، ليس الأمر كذلك. الله جل وعلا لا يضل الناس ابتداء ولا يبعدهم عن الخير ابتداء، لا، بل حتى لله أفرح بتوبة أحدكم كرجل أضل بعيره في فلاة وعليها طعامه وشرابه، واستسلم للموت، حط راسه بده يموت وخلاص استسلم ويئس، الراحلة عليها الزاد والراحلة هربت منه، طلع فيها الصحراء المترامي الأطراف نار آلها أثر، فنام واستسلم للموت، فتح عيونه وإذا الراحلة واقف فوق راسه وعليها طعامه وشرابه، فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، لله أفرح بتوبة أحدكم من هذا براحلته. نعم، إذن ما يضل الناس ابتداء، لا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلا يحرم خيرها إلا محروم. من تشاغل عنها عمدا وتباعد عنها عمدا ومضاها بليالي حمراء سوداء مظلمة وبهرجات وبسهرات فاضية فارغة، نعم، هذا يحرمه الله وهذا محروم. لما؟ لأنه ما تذكر خير هذه الليلة. لذلك من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. وأنا أشهد أن اللي تفوته عبادة 81 سنة بليلة واحدة، نعم، فهذا محروم، محروم صحيح. وأراد الله حرمانه لما؟ قال بما كسبت يمينه، بما كسب يمينه، هو سعى لهذا الحرمان وأضاعها عمدا عمدا عمدا قصدا أو تلهي تلهى عنها فذهبت منه وتفلتت عليه، فلذلك حرم خيره. قل تعالى الله أن يضل الناس ابتداء أو يبعدهم عن الخير ابتداء، لا، فلما زاغوا أزاء الله قلوبهم. خلاص، إذا علم الله أنك زاغ أنك لاهي خلاص ينساك، أي يتركك، يتركك لنفسك ولشيطانك. فهنا نتصور مردة الجن مصفدين، ما في عدو لك، ومع ذلك تتشاغل عنها كشهادة لله أنك محروم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا نعود إلى الآية: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. يقول جل وعلا: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. كل عمل تعمل يا عبد الله إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كل شيء، الحسنة بعشرة إلى 70 إلى 700 إلا الصوم والصبر بلا حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يحتي لك ويعطيك، لا حسنة بعشرة ولا ب70 ولا ب700، الله أعلم، قد يطلع لك 7 ملايين، قد يطلع لك 70 مليون الحسنة الواحدة بغير حساب، يحتوك ويعطيك. ليش؟ قال لأن الصوم لله، وطلب منك شهر، في 12 شهر شهر واحد تتفرغ له جل وعلا وتنصرف بكليتك إليه وتصوم له هذا الشهر، ويعطيك بلا حساب، يعطيك بلا حساب. أبواب الجنة 8، جعل للصوم باب واحد، وسماه الله الريان. الريان يعني الراوي اللي مو عطشان، اللي في حياته كل ما يعرف العطش، وسماه الريان، لا يدخل منه إلا الصوام. إذن جعل لك باب خاص، لما؟ لأنه هالشهر من 12 شهر له وحده، لذلك أكرمك وأعطاك باب لا يدخل منه أحد إلا الصوام. ليه؟ إكراما لك. إذن ما دام هذا الشهر يرضي الله وفيه مرضات لله وهو لله، لابد ننصرف بكليتنا إلى هذا الشهر. ولذلك النبي فرحنا فرح عجيب: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر، شغلة كبيرة. ثلاث مغفرة، ثلاث أشياء تغفر لك، يغفر لك الإله بسببها ما تقدم من ذنبك وما تأخر. والصوم رابع، رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما. إذن صار عندك 4 مكفرات، ومع ذلك تيجي ليلة القدر وتحرمها، معناها أنت ضيعت هذول كله، صحيح، ضيعت هذا كله. إذن بارك الله فيكم، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، لما فيه من خير، لما فيه من بركة، لما فيه من أشياء يرضاها رب العزة، ويفتح لك باب الريان إن كنت من أهل الصوم وكنت حقيق صائم لله ولوجهه. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر. أيضا هذا من ثاني، من ثاني، ثالث، رابع، عاشر من بركات هذا الشهر. إذا كنت مريض أو مسافر عدة من أيام أخرى، عندك سنة كاملة تقضي هالأيام اللي راحت عليك. قال لما؟ قال لتكمل العدة عشان شهرك يكون كامل، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إذن تكبر ربك على هذه الهداية اللي أعطاكها ولعلك تشكر نعمه. ثم ختم الآية بقوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لذلك في رمضان كل ليلة دعوة مستجابة للصائم، وفي كل ليلة عتقاء للرحمة. شيء كبير يا عبد الله، شيء كبير ورب الكعبة. كل ليلة دعوة مستجابة وفي كل ليلة عتقاء للرحمن. فلما تسرع وتصوم بنفس قوية كأمثال الجبل، ولو أجاك الموت تظل ثابت لترضي رب العزة، لأن هذا العمل لله. قد تكون أنت العتيق في تلك الليلة يا ابن الحلال، قد تكون من عتقاء الرحمن في تلك الليلة، قد تكون من الذين يغفر لهم في هذه الليلة. إذن يا عبد الله اقبل اقبل وارم الدنيا وراء ظهرك، ورب الكعبة دنياك ملعونة، إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالم ومتعلم، ما فيها خير دنياك. إذن اقبل اقبل لعلك تكون عتيق هذه الليلة، ولعل الله يغفر لك، وحسبك أن تستجاب لك دعوة 30 دعوة أو 29 دعوة مستجابة. يا ابن الحلال لكل نبي دعوة مستجابة، دعوة واحدة. أنت الله أعطاك يا صاحب الإسلام، يا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاك 30 دعوة في الشهر، 30 دعوة مستجابة، وفي كل ليلة عتقاء للرحمن. فماذا علينا؟ أن نحرص، أن نحرص أن نكون من عتقاء هذا الشهر، وأن يستجيب الله دعانا. فإذا استجاب الله لك 30 دعوة فأنت راعي خير كبير، وإذا جعلك عتيق من النار فهذا خيرك أكبر. جعلنا الله وإياكم من عتقاء الرحمن، ومن الذين تستجاب دعواتهم، ومن الذين يدخلون الجنة بغير حساب مع الداخلين، إنه ولي ذلك القادر عليه، والحمد لله رب العالمين. يقول أبو يوسف جزاك الله خيرا، قلت أن العذاب يوقف أو يوقف عن فرعون وأمثاله، والله سبحانه وتعالى يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أين الدليل في أن العذاب يوقف أو يوقف عنه؟ الدليل بارك الله فيك الحديث كل عام يخصص وكل مطلق يقيد، هذا نص مطلق النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، إلا في رمضان تكفل أبواب العذاب. عمن تكفل؟ عمن تكفل؟ عن الطائعين؟ لا والله، عن أولئك. هذا واضح بارك الله فيك، والحديث صريح، وتغلق فيه أبواب الجحيم. هذا الورقة ورقة، ما في أصرح من هذا. إذا في رمضان تغلق أبواب الجحيم، إذا ما في عرض خلاص حتى عن فرعون. وكيف هذا دليل واضح جلي بارك الله فيه. فكل عموم يخصص وكل مطلق يقيد، فيقيد من يعرضون عليها غدوا وعشية في رمضان. الله أعلم. بعض الناس يقولون أنهم شاهدوا ليلة القدر بصفات معينة، فهل ليلة القدر تكون بصفات معينة، أم أن أي مسلم يتعبد في تلك الليلة يكون قد شاهد ليلة القدر ونال أجرها وثوابها؟ فأرجو الإجابة على ذلك. ليلة القدر وصفها الرب جل وعلا بأنها سلام، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. إذن فيها سلام واطمئنان وأمان لأمة محمد. هذه علامة من علاماتها، وتطلع في صبيحتها الشمس كقرص النقاء، كقرص الفضة، لا شعاع لها ولا حمارة عليها، وهذا مشاهد وملموس. وغير هالعلامتين الذي يقول لها علامة في بعض الناس، بعض السذج، بعض العوام، بعض النسوان، كلك أنا قمت لقيت الشجر ساجد، ولقيت العمارات ساجدة، ولقيت كذا ساجد، وعملة التليفون ساجدة، هذا كله كلام لا دليل عليه ولا برهان أبدا، لا دليل عليه ولا برهان مطلقا. إنما هاتان العلامتان الفارقتان فقط، وهذا علم غيب، لا يحل لمسلم أن يتكهن بشيء إلا أن يكون مدعوم بالدليل القطعي من الكتاب والسنة. فالله قال ليلة سلام واطمئنان هادئة جدا، والنبي وصفها بهذا الهدوء، وفي صبيحتها تخرج الشمس بيضاء كقرص النقاء، كقرص الفضة، يعني ما تطلع حمراء ولا شعاع لها أبدا، إنما بيضاء ناصعة البياض، وتراها والغشاء والحمراء مزال عنها 100%، وهذا شاهدته في حياتي أكثر من مرة. النبي وصفها بهذا الهدوء، وفي صبيحتها تخرج الشمس بيضاء كقرص النقاء، كقرص الفضة، يعني ما تطلع حمراء ولا شعاع لها أبدا، إنما بيضاء ناصعة البياض، وتراها والغشاء والحمراء مزال عنها 100%، وهذا شاهدته في حياتي أكثر من مرتين أو ثلاثة أو أربعة. نعم. وبالفعل تختلف عن باقي السنة تماما، وعن باقي أيام رمضان، عن باقي أيام رمضان، في رمضان تخرج عادية إلا في ليلة القدر بيضاء كقرص النقاء تماما، والله كأن قرص فضة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شعاع له، والله أعلم. وتكون غير هذا ما أصاب، ما أحسن. طيب، هل المتعبد في تلك الليلة ينال أجرها وثوابها؟ يقول صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام في رمضان، وهذه فائدة طيبة جدا، من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هذا أيضا من فضل الله على المسلمين. من صلى العشاء في جماعة والفجر في جماعة، لكن النبي كان يزيد على هذا، لما قال لأن التسبيح فيها عن 80 سنة تسبيح، لا إله إلا الله فيها عن 80 سنة لا إله إلا الله، ولذلك كان يحييها، بل مو فقط هي، العشر الأواخر من رمضان كان لا ينام أبدا، كان يحيي ليلة، إذا دخلت العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد المئزر، اشتد ليش؟ مشان يحصل ليلة القدر، يحصل على 81 عام عبادة. فكل لو صليت ركعتين كأنك صليت 81 سنة ركعتين ركعتين، إذا قلت لا إله إلا الله 10 مرات كأنك قلت 81 سنة، إذن خيرها كبير. وإذا صليت جماعة قيام رمضان مع الإمام حتى ينصرف الإمام، وصليت الجمعة، شهادة لله إنك أدركت ليلة القدر وحصلت 81 سنة. لكن اللي يقومها من العشاء للفجر قائم قاعد يسبح يهلل يكبر يعظم ربه، مو مثلك، صحيح انت كتبت لك عبادت 81 سنة بقدرك، وهذاك بقدره، انه يقول اللي يأتي يوم القيامة يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له 100 مرة، لم يأتي احد بافضل مما جاء به الا رجل قال مثله او زاد عليه، فهذاك عمل مثلك، قام الليلة كلها وزاد عليك التسبيح والتهليل والتكبير وقراءة القرآن ومدارسة القرآن، فهو أعظم من 80 سنته، أعظم من 80 سنتك، وأجر 80 أعظم من 80ك، لكن أنت حصلت 81 سنة. من صلى مع الإمام في رمضان حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، إذا كتبت لك ليلة القدر شئت أم أبيت حصلت، لكن هذاك أكثر منك شأوا وأكبر منك أجرا، والله أعلم. الإمام ما ينصرف لا احنا الامام اللي هو ال 11 ركعة ال 21 ركعة انا ان شاء الله سأتي في اخر درس او في الاسئلة والاجوبة سنتعرض اليه. النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري في مسلم في باب السنن ما زاد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، ما زاد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. حياته كلها ما صلى إلا 3 ليالي جماعة فقط، حياته كلها عمره كله ما صلى قيام رمضان إلا 3 ليالي جماعة. الليلة الرابعة ما خرج المسجد، ما عاد يسعى الناس، قال: علمت الذي في نفوسكم، خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. إذن في 3 ليالي صلى 4 و4 وأوتر ب3. بعد وفاة النبي الناس كانوا أوزاع متفرقون، هنا جماعة هنا جماعة، فجاء عمر قال: لو جمعناهم على إمام واحد. وهنا اللي أريد كل إنسان يحفظ هذا، فجمعهم على إمام واحد، إمام للنسوان وإمام للرجال. حديث في موطأ مالك بسند البخاري ومسلم: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة. إذن سنة النبي 11 3 ليالي، وعمر رضوان الله عليه جمعنا، أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة. إذن سنة النبي وسنة الخليفة الراشد 11، والنبي ما ألزمنا بشيء حياتنا كلها إلا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. نحن على فقرنا، يمكن ما كان أفقر من جماعتنا في سوريا من الدعوات كلها، وجعلنا جائزة 1000 ليرة سوري من 32 سنة. والله 1000 ليرة سوري تشتري نص سوق فيها، نصف سوق. كان أحسن عامل يأخذ له 35 ليرة سوري أو يمكن ما يحصلها في الشهر. 1000 ليرة سورية جائزة لمن يثبت بالتحقيق العلم الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد الخلفاء أو أحد الصحابة صلى الله عليه وسلم. وإنه الآن نعطي الناس 1000 دينار مكافأة، وأنا الزعيم وأنا الكفيل، وكل من يثبت بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد الخلفاء أو أحد الصحابة صلى الله عليه وسلم له مني 1000 دينار مكافأة، وأنا الزعيم وأنا الكفيل. وأي واحد يثبت بأي جنسيته نوعيته له منا 1000 دينار بس بالتحقيق العلمي الحديثي، ويروح يخبط تخبط عشواء. وكل ما روي في 20 لم يصح، وما صح إلا حديث 11، وما صح إلا حديث 13، منها ركعتين الفجر وركعتين سنة العشاء فقط، وأما 20 ليست مشروعة والله أعلم. يسأل سائل فيقول: هناك حديث يقول أن للصائم دعوة مستجابة في كل ليلة، في كل ليلة، فما هو الحديث؟ باء، هل هي هذه الدعوة المستجابة بعد الإفطار مباشرة أم بعد أن يصلي صلاة المغرب؟ للصائم، للصائم سواء دعاها وهو صائم أو عند إفطاره، كل صائم صام، بس صام مو صام هو في قلاعته في عبد، لا صام صحيح يعني. للصائم فرحتان، للصائم دعوة مستجابة، الذي أبعد عن الزور، أبعد عن الغيبة، أبعد عن النميمة، أبعد عن المعاصي، صام عما يشين، أبعد عن كل ما يغضب الإله، هذا الصائم، فهذا له دعوة مستجابة سواء دعاه وهو صائم أو سواء عند فطره. نعم والله أعلم. يسأل سائل فيقول: هل يجوز الإفطار في السفر للنزهة؟ يعني إنسان مثلا يسافر على سوريا أو الأردن أو كذا، يتنزه ويتبرد مع أهله، فهل يعني عليه الفطر لأنه في سفر؟ أم هل المقصود فقط يعني السفر مثلا إلى مكة أو إلى كذا؟ سبحان الله العظيم. أما النزهة في رمضان الواقع هذا ليس شهرا للنزهة، لا والله لا والله مو شهر للنزهة. فيا إخوة العقل بارك الله فيكم، هذا شهر الله مو شهر نفسك، هذا مو شهر نزهتك، مو شهر تروح تتمتع نفسك فيه، هذا شهر لله. إلا الصوم فإنه لي، فلما تروح تنزه نفسك وتترك شهر الله عز وجل مشان تنزه نفسك، لا يا عاقل، خذ أخي خذ شهر النزهة في غير رمضان، ألا إنك ناصح لوجه الله، وهذا الشهر خليه لله وخليه لربك، لا تشرك نفسك مع ربك، الله يوفقك. نعم. أما صار عندك سفر طارئ لتجارة لشيء لمصلحة لمرض لغرض، فهذا إن شاء الله الله يبيح لك. أما تروح تتنزه شهر لربك 11 شهر السنة كلها ما أفتم تتنزه إلا بشهر الله عز وجل، لا يا أخوي، ما بدي إياها منك، هذا ما بدي إياها منك أبدا. يقول: وهل الصيام في السفر أفضل أم الإفطار في حالة الراحة أو المشقة؟ يعني على حسب، مثلا إذا كان السفر متعب فالإنسان يفطر، وإذا كان السفر غير متعب فالإنسان يصوم. في عندنا الصيام في السفر إذا كان ما في جهد ولا في شيء، يعني صيام سيارة مكيفة وكذا، وصام أو أفطر صيام ما في فرق أبدا، لأن الصحابي يقول: منا الصائم ومنا المفطر، لا هذا عيب على هذا ولا هذا عيب على هذا، إلا إذا شق عليك الصوم فالإفطار أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. يوم صائف قائض شديد الحر وسفر طويل، الصحابة كلهم لقحين نايمين كلهم، والمفطرين رحلوا وقيموا وطعموا الدواب وينصبوا الخيام ويعملوا الأكل ويحضروا، فرأى هذا الموقف الصوام كلهم مضجعين في هالأراضي واللي قايم في الجيش كله المفطرون، فقال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. ليس من البر الصيام في السفر، فإذا الصيام بده يتعبك ويمنعك. في شيء ثاني أفضل، يقول: غدا ستلقون العدو، افطر. وأمرهم بالإفطار في رمضان، ليه؟ مشان تقوى على قتال الأعداء. إذا الإفطار لملاقاة العدو أفضل. نعم. والإفطار عند شدة الجوع والعطش والجهد أفضل، وما عداها صيام، يعني إن صمت وإن أفطرت صيام أبدا، والله أعلم. يقول: هل يجوز الإفطار إذا نوى الصيام في السفر ثم وجد أنه عليه شاق لا يتحمله؟ يعني هو أفطر بمجرد نيته يعني للسفر وهو جالس في منزله أو في بيته، أنا ناوي أصوم بكرة وسافرت إلي حق أفطر، ولو ضحوة هيك نويت السفر ومن الليل أنا ناوي أصوم وفي السفر أفطرت، وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر، فالله يسر عليك يسر حالك، وإذا كنت والله بدي أصوم صوم ما نمنع، وإذا أفطرت حققت ما في شيء. لا، هو يقول يعني أنا أعتقد أن قصد صاحب السؤال يقول إن أنا مثلا نويت، إحنا الآن في رمضان وغدا أنا بذهب إلى العمرة، غدا الساعة 10 صباحا، فأنا أتريق في بيتي الساعة 6 أو 7 و... لا لا أشرب حتى يعني الأحسن ألا يأكل حتى يخرج من بيته حتى يبدأ السفر. أما أنت في بيتك لست مسافرا بارك الله فيك، إلا إذا كان لم يبيت الصيام، لأنه لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، يعني إذا مو من الليل نويت الصوم فأنا ناوي بكرة أنه أروح على مكة، لكن هذا ألا يخشى ألا يتيسر عليه السيارة تخرب أو الطيارة تخرب وما يستطيع روح، هذا لا يحل له أبدا، لا يحل له أن ينوي من الليل أن يفطر أبدا، لأنه قد يعوق ويعايق، قد يمرأ، قد يصير في السيارة شيء، قد يصير في الطيارة شيء، فيبيت الصيام من الليل، وبكرة الصبح بمجرد ما يحط شنطته ويطلع من البيت يفطر، فهذا أزكى للنفس وأحسن. أما من الليل ما يبيت الصيام لعله ما يروح يسافر فيقع في المحظور، والله ما بيكون له صيام هذاك اليوم، والنية ما تنفع في هذاك الوقت لأنه ما سافر. جزاك الله خير. يسأل سائل فيقول: ذكرت أن الإنسان إذا شاء الله له أن يجعله من عتقاء شهر رمضان، هل هذا أزليا؟ يعني هل يعتقه خلاص أبدا أم يعني بلحظة شهر رمضان؟ نعم، في آية هذه رد على كل الفئات المنحرفة التي تطعن في سلفنا الصالح والتي تطعن في الصحابة. الله يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. هذا الرضا أبدي. في بعض الناس، بعض الفرق الضالة تقول إنه هذا رضي الله عنهم وهم مع النبي، لكن لما ارتدوا رضي الله عليهم. هذا نقول دجل وكذب وزور على الله، لأنه علم الله لا يتبدل. كيف أعد لهم جنات وبعدين يلا اتركوا الجنة وروحوا على النار؟ هذا كذب. وهنا عندما يقول إن لله عتقاء في كل ليلة، معناها إذا اعتقت في ليلة واحدة من ليالي العمر كلها فأنت عتيق إلى ما لا نهاية، على طول من أهل الجنة شئت أم أبيت، لهذا الطمع. أما والله الليلة يعتقني في الشهر الجاي أعمل ذنب رب، لا هذا الطمع لا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا الاعتاق إذا حصل لك فهو أبدي أبدا، وترك الله وأنت عتيق النار. بارك الله فيك. اوعى، هاي فرق الضرر قالوا هذا بدا له أنه يعذبه، لا، هذا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يسأل سائل فيقول: ما حكم من يأخذ إجازة من العمل بحجة عدم مقدرته على العمل وهو صائم لينام طول اليوم؟ هذا طيب، بارك الله فيك. مثلا في أعمال شاقة فيها الشمس، في الحرارة، في كذا، وبالفعل يشق عليه الصيام، وقد أحيانا لا يستطيع يزاول العمل، وأحيانا لا يستطيع أن يصوم لشدة الحر ولشدة هذا، فيأخذ إجازة، فهذا نعمل عمل. وأنا أقترح على كل الناس ما تكون إجازاتهم إلا في رمضان ليتفرغ لله في هذا الشهر المبارك أبدا، ويصوموا بشغل، ويصوموا بقدرة، مثل ما بيقولوا بقوة، هذا زين. ولو ظل نايم إن شاء الله بظل نايم من الفجر جاء المغرب، بس يصلي الصلوات الخمس في أوقاته وكيف حروة، أنا بهمنا أن يكون صايم. إنما الليل لا، الليل لابد يحيي العشر الأواخر مع يقوم الليل اللي هو 11 ركعة، ويصلي العشاء والفجر في جماعة، هذا ما طالبه الله به، فيبقى صائم النهار كله. وإحنا مثل يكون نوم الظالمين عبادة، في المجرمين والفساق هذول يا ريت يظل نائم ويكفي الناس شره، رحمة الله. في امرأة تسأل سؤال فتقول: هل الصيام على الحامل واجب أو أنها بعد الولادة تصوم قضاء؟ أما الحامل والمرضع فأسقط الله عنهما الصيام إذا خافتا على ولديهما أبدا، وتطعم عن كل مسكين، لأن الحامل 9 شهور، الرضاع 2 سنة، معناها بيجيها رمضان ورمضان وما تقدر تصوم، فعليها أن تكفر، تطعم كل يوم مسكين ولا شيء عليها، ما عليها قضاء أبدا إلا إذا كانت تستطيع الصوم. أنا بفضل الله أهلي يمكن جاني منها 12 ولد، وما في يوم تفطر فيه أبدا مطلقا وتصوم كامل، رغم أنها حامل مرضع حامل مرضع حامل مرضع وتصوم. فاللي تستطيع الصوم جزاها الله خير بدها تصوم وأيام أخرى، واللي ما تستطيع يعني دائما حامل مرضع وصحتها محروفة وخايفة على ولدها، وإذا صامت كل حليبها لا والله بطعم كل يوم مسكين وعذرها مقبول عند الله، ما عليها شيء أبدا والله أعلم. طيب حتى أبو يوسف لو استمر هذا الوضع مع النساء طوال حياتهم واستمر، ولا طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وهذه خلاص هذا اللي عليها، هي ما تستطيع فتطعم مسكين ولا شيء عليها. إذا كان كما تقول حامل مرضع، حامل مرضع هي ضعيفة، وإذا بالفعل إذا صامت داخت ووقعت في الأرض وحليبها خف وولدها جاع، لا الله ما بيكلفها بهذا، فتطعم مسكين ولا شيء عليها أبدا. طبعا هذا بيوسف مراجع على حكم المرأة على نفسها، يجب يعني أن مثلا تكون هناك دكتورة مسلمة أو دكتور مسلم يقول يعني بهذا، هذا قد تصبح حجة للنساء، هذا حق. وبعدين المرأة هي نفسها تعرف يعني تحاول الصيام، فإن شق عليها وبالفعل حليبها خف وداخت وما استطاعت، فهذا هي أخبر من الدكتورة، أسأل مجرب ولا أسأل طبيب. فأما إذا استطاعت ولا حرج عليها إن شاء الله ما في شيء، لازم الصوم والله أعلم. الحقيقة في تقريبا عادة درجة في بعض مساجد الكويت أو بعض مساجد العالم الإسلامي أن قبل صلاة العشاء أو بعد صلاة العشاء يقف رجل قبل صلاة التراويح ويقول رحم الله امرئ نوى صوم غد ما أعرف إيش، واللي في المسجد يردون عليه. فهل يعني طبعا احنا معروفين أنه لا ينعقد الصيام إلا بنية، فهل هذه يعني تعتبر من النية؟ هذا بدعة بارك الله فيك. النبي صلى الله عليه وسلم أخوة كل شيء يتعلق في الإسلام، يتعلق في العبادات، يتعلق في الطاعات، لا يحل لمسلم أن يتكلم بكلمة تتعلق بالعبادات والطاعات يحث فيها الناس إلا أن يكون مسبوق من النبي صلى الله عليه وسلم أو الخلفاء أو الصحابة أو على الأقل من الأئمة. نعم. وأما يتكلم بكلام ويذكر الناس بكلام لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الواقع بدعة وضلالة في النار، وصاحبه نادم يوم القيامة ويظن أنه محسن لكن عليه وزر والله أعلم. فلا ينبغي هذا بارك الله فيكم. في يوسف توضيح بسيط يعني طبعا معروف أن العبادة اللي تؤخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أي عبادة كانت ما لازم الإنسان يفعل أي عبادة إلا بدليل من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأمور التعبدية أمور توقيفية ما لم يأتي بها دليل إباحي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، بعكس الأمور الدنيوية، الأمور الدنيوية أمور يعني إباحية مبيحة لك إلا بحديث أو تحريم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو تحريم من قبل الله عز وجل. في ناس كثيرين يخلطون بينها بين يعني التعبد وبين العادة، يقولون مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أن تقولون أن يجب أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم بكل أحوالكم، طيب ليش تشربون من الثلاجة؟ الثلاجة النبي ما كانت عنده ثلاجة، هذه أمور دنيوية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه ما ركب سيارة، كيف تركب سيارة أنت؟ فيعني أحببت أن أبين أن هناك في فرق بين العبادة وفي فرق بين حياة النبي صلى الله عليه وسلم كإنسان مثلنا. أما حياة يعني الحياة التعبدية أو الأمور التشريعية من قبل الله عز وجل ومن قبل النبي صلى الله عليه وسلم أمور توقيفية ما لازم يفعل الإنسان أي شيء إلا بأمر من الله أو بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأمور الدنيوية فعلى إباحتها يعني ما لم يأتي تحريم من قبل الله أو من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هنا يسأل سائل يقول يا أبا يوسف أنا رجل موظف وفي وقت الصلاة نرفع الأذان وأصلي مع الموظفين في جماعة في مكان العمل علما بأن المسجد ليس بعيدا عنا، ولكن إذا ذهبنا للمسجد في نقطتين الموظفين لا يصلون فاضطررت أن أصلي بهم جماعة في مكان العمل، ولو النقطة الثانية ولو أننا ذهبنا جميعا إلى صلاة الصلاة وتركنا العمل يتوقف العمل. فيسأل عن حكم صلاة جماعة بها بالموظفين في مكان عملهم. الرب جل وعلا يقول ليس عليك هداهم، ليس عليك هداهم، إنما هنا المصلحة، بارك الله فيك، المصلحة أن نصلي في بيت الله، فمدام الإدارة أو إدارة العمل تسمح لك أن تذهب لبيت الله فأنت غير ملزم عمن ذهب أو لم يذهب. يعني إذا صليت أنا في قاعة العمل بيجوا بيصلوا معي، وإذا رحت على بيت الله ما بيجوا بيصلوا، فهذا أشبه بالنفاق، يعني إنه بس مشان يرضوا معلمهم. عفوا، أو يصلي متفرقين، يعني كل واحد يصلي لحاله، فأنا هو يجمعهم يصلي بهم جميعا. أنا معك، فأنا الآن أرأف قبل ذي بدء على نفسي، عليكم أنفسكم، وبعدين أخص أصدقائي. فأنا الله فرض علي من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له، فإذا أنا لو صليت فيهم ما لصلاة، لأن سمعت المؤذن في بيت الله، فأنا بدي أنفذ وأقول لمبلغهم يا إخوة من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له، هذا بيت الله قريب علينا، خلينا نروح نصلي. ما لم يحصل مفسدة، مثلا خراب في المعمل، خراب في المصنع، هذا بحث ثاني، إنه لا بد لا يبقى جماعات هناك يسدوا الفراغ أو يقوموا بالعمل لئلا يصير ضرر أو يصير حريق أو يصير شيء، فهذا يقدر بمقاديره. ولا أنا ما أحرص على جمعهم في بيت العمل، لا أحرص جمعهم بيت الله، فأنا علي نفسي لا بد أسمع النداء أو على المسجد وأصلي، فإن تبعوني جزاهم الله خير، ما تبعوني كل غنمهم علق بعرقوبها. ما أستطيع أقول إنه إله أجرهم إذا صلى فيهم وصلى معه، لا، أجره في المسجد، لأنه خالف النبي، إذا سمعت داعي الله فأجب، من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له. فأنا أخالف مشان بزعمي أني أنا محسن وأجمع الجماعة أصلي فيهم وأترك بيت الله اللي ما إلي صلاة إلا به، لا والله، بدي أروح على المسجد وأبلغهم يا إخوة الله يرضى عليكم لا صلاة لمن سمع النداء ولم يجب، وهم ذمهم على جنبهم بعدين، والله أعلم. وإذا كان العمل لا يسمح، لا يسمح، هذاك الوقت تقدر بمقاديرها، إذا كان صحيح لا يسمح لأنه يتعطل العمل ويصير مفسدة أو يخرب الماكينات أو يصير في شيء ضرر حسي، فهذا لا يحل لهم إلا بعد أن ينتهي دوامه وروح يصلي. وأما إذا ما يترتب عليه مفسدة، صاحب العمل فاجر خبيث وما يريد أن يطلع يصلي، فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق إلا أن يكون. فأنا كنت لما أعمل في أي معلم أعمل معه أشترط معه الصلوات الخمس بدي أصلي، كل صلاة نصف ساعة أشترط عليه شرط أساسي، ونصف الساعة هذه أعطيك بدالها 40 دقيقة، نصف ساعة وعشر دقائق زيادة، وبدي أصلي الصلوات الخمس في المسجد، تسمح لي محييك الله، ما تسمح لي ما أشتغل عندك. وهذا ما كان يحصل معي من فضل الله وفضله عليه الصحيح. فأنت استطاعتك مثلا يا أخي بدنا نصلي الصلاة الخمس في المسجد، نعم، إيه لا لا خلاص، إلا أن يكون مثلا طبيعة العمل قاهر وبده يصير احتراق، مثل ما تكون في غاز أو في شيء أو في خطر كبير على المصنع، إذا واحد فارقه أو سرقات أو شيء من هذا، فهذا لابد ضرورة، الضرورات تبيح المحظورات، فإن شاء الله معك عنه. طبعا هناك سؤالين اللي هو أبو البنات والبنين يسأل عن الشيخ بعد نهاية الدرس، يسأل عن الدرس، وجزاكم الله خير على حسن انصاتكم، نسأل الله سبحانه وتعالى جعلنا من الذين يقولون قولك استجب الله وصلى الله عليه وسلم على محمد.